الجميع فيه الاشتقاق وجمع إلى قالب الزب كذا اشتقاق الجميع مما أفردا ونفي شرق مصدر أفهدا فإن فقد الوصف لا يشتق وعاوز المبتدلي الحق وهي ثم ذو الاسم قام قد وجب بفره إلى الحقيقة انتسب لدى فقال في المحل بحسب الإمكان عند الجمهور والعجمي فيه الاشتقاق كجب إلى قالب الزب قال إن العجمي يشتق منك ما يشتق من العربي قال الحذاق المراد به الاصفهاني بشرح محسوب هو اللي عزله في عبد الله بالشرح قال كجبرائيل استدلوا على الاشتقاق بان ورد اثر ضعيف لم يعرف له السند ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل بما سميت جبريل قال اني اتي بالجبروت وعن ميكائيل سمي ميكائيل انه ياتي الارزاق جبر قوة فعادت لا مصدر بعد جبر وتكون جبر قوة جبره قارة نعم لكن هذا اللي عزاز عبد الله هنا الأصفهاني بشرحي في شيء هو الأصفهاني ما أتاوك على أن حكم مقرر أن الاشتقاق يقع من العجم إنما أتى هذا إرادة على تعريف من استطاع لفظ من لفظ هذا يقتضي أن يكون العجم وأن يكون جبريل مشتق من الجبر مع أنه لا قائل بأن هذا فهو قدح في التعريف لأنه غير مانع والحد لابد أن يكون جامعا مانعا لم يمنع من دخول ما ليس بالمحدود إذن ما ذكره على سبيل التقرير أن الاشتقاق يقع في العجم وإنما ذكره إرادا على تعريف الاشتقاق أن يصدق على الأخذ من العجم مع أنه اتفاقا ليس اشتقاقا قالوا فرأي مثل جودها السيوطي في المنزل أنه لا اشتقاق بين لغتين قال أن الاشتقاق توليد وكما لا تلد المرأة حرانة ولا الناقة إنسانة لا يمكن أن تشتق له من لغات من له لغات هكذا كذا اشتقاق الجمع مما أفرد قال الاشتقاق منه اشتقاق الجمع من المفرد اشتقاق الجمع والتهنية الوادية نعم الاشتقاق من التهنية والمفرد اشتقال من المفرد التهنية والجمع اشتقال من المفرد وكذلك المصغر وكذلك المنسوب والمنسوب هاي كلها مشتقات نعم كما هنا مكي هذا مشتق من مكة مدني مشتق من المدينة نعم هكذا ها ونفي شرط مصدر قد وجد قال أول اشتقاق لا يكون إلا من مصدر على لمذهب جمهور النحاة وكونه أصل لهذا أن ينتخب المالك أي أن المصدر اشتق منه الوصف والفعل لكن هذا المصدر المشتق منه سواء كان مذكورا في الفعل أو مقدرا لا يشترط أن يكون موجودا ويشتق من المصادر الموجودة المقدرة ولذلك ليس وعسى أي الأفعال أفعال والأفعال مشتقة ولا مصادر لها مصادر مشتقة من مصادر مقدرة فقط نعم ولا نقول هذه جامدة لأن الجمود لا ينافي الاشتقاق الجمود إنما ينافي التصرف ولذلك تبارك فعل جامد وهي مشتقة من البركة فلا منافاة بين الجمود والاشتقاق إنما المنافاة بين الجمود والتصرف نعم الجامد لا تصرف فيه وهذا معلوم الجامد لا تصرف ها بسم الله وإن فرد الوصف لا يشتق ها وإن فرد الوصف لا يشتق قال أنه لا يشتق لمحل اسم من معنى من لفظ من لفظ إلا إذا كان معناه موجودا في ذلك المحل لا نقول هذا ضارب إلا لمن صدر منه ضربه ولا نقول هذا مضروب إلا لمن وقع منه عليه ضربه إلا لمن يحصل المعنى لا نشتق له لا نقول ضارب إلا لمن يقوم من يحصل منه ضربه وأعوذ المعتزلية الحق أعوزهم أنا أعجزهم قال هذا كان رد على المعتزلة الذين أثبتوا صفات المعنوية ونفوا صفات المعاني. قال الله تعالى عليم قدير، هاي لا لا لا لا لا لا مجال لإنكارها لأنها واردة. لكن أنكروا العلم والقدرة والإرادة والعلم، هاي صفات المعاني. نقول هاي العليم لا يطلق إلا على من قامت نسبة العلم. عند فقد العلم لا يصاب بأنه عليم. من لم تقم بصفة القدرة لا يقال له قدير. من لم يقم له بصفة السمع لا يقال سمع. وعند فقد الوصف لا يعتقد. ولذلك اختلفوا في تكفير المعتزلة بهذا. هيا تكفير من عيال تكفير، هل يكفر باللازم أم لا؟ هم اعتبرهم الله تعالى سمع وقدير، لكن يلزم من انتفاء صفة العلم عنه أنه لغير عليم. أنت إذا قلت به أن فلان لم يتصف بصفة العلم، ما معنى هذا؟ أنه ليس بعالم. ها؟ لكن هل لازم أنه يعد مذهبا؟ بسبب خلاف هذا والصحيح أنه لازم هذا لا يعد مذهبا، لا يكفر به، خصوصا إذا كان يصرح بنفي هذا اللازم، لأنهم متعترفين لازمه أنه ليس عالما، هو يصرح بأنه عالم. لذلك الصحيح أنه لا يكفر بهذا. نعم. من الذي حملهم؟ حملهم على ذلك مخافة تعدد القديم، لأنه كانت هذه الصفات ثابتة لله تعالى، كانت قديمة قدم الذات، لأن صفاته قديمة قدم الذات وفي تعدد قديم. نقول يا محور في تعدد القديم، الذي في محور من تعدد القديم ذات القديم، أما صفاته صفات متعددة لذات واحدة فلا محذر في ذلك. نعم. نعم. عكس المسألة، إحنا ينتفى المعنى امتنع الاشتقاق، يهبط المعنى وجب الاشتقاق. من قام به ضربه وقع عليه وجب أن يشتق له من اسمه يقال مضروب. من حصل به ضرب وجب أن يشتق له من اسمه يقال ضارب. وحيثما ذو الاسم وهو المعنى، ذو الاسم وهو المعنى، للمعنى له اسم يعبر عنه به. نعم. وهو بعد الاسم غالبا، وإلا ما كل معنى له اسم كما تقدم. ها؟ بالاحتياجي كما لشرح من هاج. الفرع هو المشتق وشبه الاشتقاق، وإذا شبه الاشتقاق وكان هذا فرع مشتق وفرعان مشتق منه، يكون تارتي يكون حقيقة وتارتي يكون مجازا. ما دام المحل متصفا بالمعنى قائم، المعنى قائم به، فيكون اشتقاق حقيقة. معناه هو ما دام يضرب فهو ضارب حقيقة، وفرعه هي الحقيقة تنتسب لذا بقاء الوصف في المحل بحسب الإمكاني. هذا يدخل مصادر السيالة، لأن هناك من المعاني ما لا يحصل دفعة كالكلام. فلان المتكلم كلام لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة، لأن المحل لا يقوم به إلا صوت واحد. لكن ما دام متتابعا يكون متكلم حقيقة. الشرب والأكل لا يحصل مرة واحدة، يحصل متفاوت بلحظات متقارنة، يعني يكون هو حقيقة من جميع زمان ذلك. هكذا بحسب الضرب لا يمكن أن يقع مرة واحدة انقطع، ومع عند الوقوع ضارب حقيقة، بعد انقطاعه سيكون لك إنه مجازم.